كتب كاتب ذكرتم في الخطبة الرضا بالقضاء، فهل هذا معناه تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب قطعا لا. الرضا بالقضاء فيما هرب من يدك، أما ما في يدك من طاعة الله وطاعة رسوله فلازم لك، والأمر بالمعروف إذا كان مقدورا لك لم يجز لك تعطيله وحرم عليك تركه. الورقة فيها كلام تاني، لكن كأن المسألة أن الرضا بالقضاء كما لا يقتضي ترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة، فكذلك لا يقتضي أو لا يجوز ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر.